الجارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما، وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده؟ فيه وجهان: أحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده فأشبه ما لو كان في يده، والثاني تجب لأن الغاصب أتلف منافعه. والأقرب الثاني، الأقرب الثاني أنه يضمن المنافع ويضمن الصيد الذي حصل. وقول مالك أن المنافع عادة إلى السيد بكون الصيد له، هذا نعم لو كان في ملك السيد. أما الآن فإن نضمن الغاصب أجرة الجارح أو العبد، ونقول ما كسبه أو ما صاده فهو لمن؟ لمالك. وإن غصب فرسا أو قوسا أو شركا فصاد به ففيه وجهان: أحدهما هو لصاحبه لأن صيده حصل به أشبه صيد الجارحة، والثاني للغاصب لأن الصائد لأنه الصائد وهذه آلة. وعلى هذا القول تجب الأجرة لمالك الفرس أو القوس أو الشر، والفرق بينه وبين المسألة الأولى واضح، لأن الجارحة صادت بنفسها والفرس لم يصد بنفسه، الذي صاد هو الغاصب لكن هذه وسيلة. فالصواب أنه أن الصيد يكون للغاصب، ولكن عليه أجرة مثل لمالك الفرس أو القوس أو الشر. وإن غصب من جلا فقطع به حطبا أو خشبا فهو للغاصب لأن هذا آلة، فهو كالحبل يربطه به. ولكن عليه الأجرة، وإنما لك المال هذه لتكمل الأقسام الثلاث. القسم الأول أن يكون الكسب من نفس المغصوب، فهذا يكون إيش؟ لمالك. الثاني أن يكون بالمغصوب وليس من كسب، يعني بسبب، فهذا يكون للغاصب وعليه الأجر. والثالث أن لا يكون من هذا ولا هذا، كمنجل قطع به حطبا أو خشبا فهو للغاصب لأنه آلة، يعني آلة لم توصل الغاصب إلى هذا، بخلاف القوس والفرس والشرف. نعم. من غير جنس يضمن الأولى. نعم. ايش؟ الغاصب اخذ سيارة. ظهر بها. نعم. هذا مالكي. دخلت ملكا وله السلطة عليه، لكن إن أصابها ضرر هذا قد يتوجه أن نقول إنه إذا أصابها ضرر بسبب رجوعه مع هذا الطريق الطويل الوعر فإننا نضمن الغاصب. وقد نقول إنه لما ارتفعت يد الغاصب ارتفع حكمه. نعم. وإن غصب أثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لأنه نماء ماله. وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فيه فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى هو للغاصب لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه. وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. إذا اشترى بعين المال المغصوب، فقاعدة المذهب التي قال عنها المؤلف من القياس أن البيع لا صحيح، البيع باطل. لماذا؟ لأنه وقع العقد على ما لا يملك. مثال: الرجل غصب إناء ثم باعه على شخص، المذهب أن البيع باطل غير صحيح، لأنه ليس مالكا ولا مأذونا له فيه. لكن لو فرض أن باعه ثم أخذ دراهم واتجر بها وربح، فالمذهب يقول كل هذا الربح باطل. لكن ما شاء المؤلف وقدمه هو الصحيح، أنه يكون الربح للمال والغاصب ليس له شيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وهذا ظالم فليس له حق بالربح. فإذا قال الغاصب إنه تعب وساقط في أيام الحر وأيام الشتاء فيريد أجرة، ماذا نقول له؟ نقول: لا أجر لك، لأنك معتد ظالم، والظالم لا يفلح، وليس العرق الظالم حق. المسألة الثانية: قال ويسرى بذمته ثم نقدها. فكذلك في إحدى الروايتين، يعني يقول ذبح لمن؟ المالك، مثل أن يشتري سيارة 10,000 وعنده 10,000 مغصوبة، فيتبع 10 للبائع الذي باع السيارة، السيارة ربحة، يكون ذبح على هذه الرواية لمن؟ لمالك السيارة. والقول الثاني أنها تكون للغاصب، تكون للغاصب لأنه اشترى في ذمته، اشترى السيارة في ذمته، لم يعين الدراهم ونقدها من الدراهم، فيكون الربح للغاصب لأنه بدل ما وجب فيه. بذل ما وجب فيه. وهذا القول في النفس من المشرك، لأنه لولا هذا الدراهم المغصوبة عنده ما اشترى، فالشراء مبني على هذه الدراهم، لكن القياس معها. وقياس المذهب أنه اشترى بعينه كان الشراء باطلا واستلعة للبائع. لماذا؟ لأن بيع ما لا يملك غير صحيح فيبطل البيع. فيه قول آخر أن القياس أن يبطل البيع إلا إذا شق الرجوع، مثل أن يكون بيعت هذه السلعة عدة مرات فيشق الرجوع، فحينئذ نقول يبقى البيع كما هو والربح للمالك لا للغاصب. أفهمتم الآن؟ نعم ولا لا؟ ما في. إذا غصب نقود واتجر بها وربح، فإن وقع العقد عليها فالمذهب أن البيع باطل ويجب أن ترد ولو بعد 10 عقود. والقول الثاني أن البيع صحيح للضرورة والربح لمن؟ للمال. هذه المسألة الثانية. إذا اشترى بذمته ونقد من الدراهم المغصوبة فلمن يكون الربح؟ فيه قولان أو فيه روايتان. نعم، رواية أنه للمال، والثانية للغاصب. ووجه كونه للغاصب أن العقد لم يقع على عين المغصوب، وإنما وقع العقد في ذمة الغاصب، وكونه سدد الثمن من المغصوب هذه جناية لا شك، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، وهذا أقرب للقياس أن نقول إن البيع صحيح وهو آثم في كونه نقدها من هذه الدراهم، ولكن الذبح أو حصل الذبح فليس مبنيا على هذه الدراهم. نعم. فصل. وإن غصب عينا فاستحالت، كبيض صار فرخا وحب صار زرعا وزرع صار حبا ونوى صار شجرا وجب رده لأنه عين ماله، فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده، وإن زاد فالزائد لمالكه ولا شيء للغاصب بعمله فيه لأنه غير مأذون فيه، وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله لأنه تلف في يده، فإن عاد خلا رده وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى يصير شجرا. يعني إنسان غصب نوى، تعرفون النوى؟ بذر النخل، فبذره في الأرض وصار نخل، يكون هذا النخل لمن؟ لمالك النوى. فإذا كان غصب 20 نواة كم يحصل له؟ 20 نخل. وهذا التعب من الغاصب بالسقي والملاحظة والمراعاة كله يضيع حذرا، بحديث ليس لعبق ظالم حق، لكن هذه فيها نظر، قد يقال إن هذا رجل لا شك أنه ظالم، فإما أن يضمن النوى بمثله، وإما أن يقال هو شريك مع الغاصب، وشريك مع الغاصب ويجعل كأنه ساقا، ويتشرف في العربية لأنه انتهى الوقت. أجمعين. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي: فصل. فإن عمل فيه عملا كثوب قصره أو فصله وخاطه أو قطن غزله أو غزل نسجه أو خشب نجره أو ذهب صاغه أو ضربه أو حديد جعله إبرا فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا فما لو أغلى الزيت. وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه لأنه حدث بفعله، وعنه أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب، والأول أصح. معلوم هذا؟ إنسان غصب ذهب، قطعة من الذهب، فصار كليا ولم تنقص وزنه بل زادت قيمته، ويجب عليهم يردها ويبقى أجرة الصنعة، هل تدفع للغاصب أو نصفها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لعموم الحديث ليس لعرق ظالم حق. في قول آخر يقول إن الزائد يكون بين المالك والغاصب، مثل أن يقال كم يساوي هذا الحلي ذهبا غير مصبوغ فيقال يساوي 10,000، كم يساوي ذهبا مصبوغا يقال 12,000 فيكون بالغاصب 1,000 ريال، لكن الصواب أنه الأشياء له ليس بعرق ظالم حق. نعم لو فرض أنه وقع هذا جهلا، مثل أن يأخذ قطع من الذهب يظنها له ثم يصوغه وتزداد القيمة ويتبين أنها لغيره، فهنا القول بأن الزيادة بين هذا الذي ضربه حليا وبين المالك قول قول. نعم. فصل. فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير أو زبيب أحمر بأسود فعليه تمييزه ورده لأنه أمكن رده فوجب، كما لو غصب عينا فبعدها. وإن خلطه بمثله مما هذا صعب جدا. إنسان غصب 100 صاع بر وخلطه ب100 صاع شيء خلطا تاما حبة وحبة، الشعير للغاصب والبر للمغصوب منه، فطالب المغصوب منه طالب الحق، يعني أنا أريد حق، يلزم الغاصب إيش؟ أن ينقيه. إن كان حب الشعير كبيرا وحب البر صغيرا فالتنقية سهلة ولا صعبة؟ سهلة. من الخلق يكون له عيون ينزل من حب البر ويبقى الشعير هذا، لكن إذا كان سواء بسواء ماذا نقول؟ 100 صاع ومئة صاع يبيت 5 أيام أو 6 أيام ليل ونهار يظهر نقل، نلزمه أو لا؟ نلزمه. فلو قال الغاصب لصاحب الحب اضربه علي بما شئت من القيمة، اجعل قيمته إذا كان ب10 أو 20 أو إذا كان 100 صاع أعطيك 200، فك من هذا ربع. فهنا قد يقول قال إذا كان قصد المالك المضارة فإنه يمنع بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن قصده المضارة بحيث يكون هذا الحب الذي قرط بالشعير لا يوجد له نظير في البلد، نعم يوجد بر لكن البر المغصوب ليس كالذي في البلد، فهنا نقول إن المالك له غرض صحيح في إلزامه بالتنقية فيلزم بالتنقية. أفهمتم؟ كذلك لو رأى القاضي إلزام الغاصب بالتنقية تأديبا له فهل هذا وجيه أو لا؟ نقول هو وجيه. وعلى هذا فيتجه قول المؤلف رحمه الله في حالين: الحالة الأولى إذا لم يوجد نوع مثل النوع المخلوط، يعني الجنس موجود البر موجود لكن هذا النوع غير موجود. والثاني إذا قصد به التعزير، تعزير الغاصب. وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة وإنما يريد المالك الإضرار بالغاصب فهنا يقول لا يملك هذا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت لزمه مثل كيله منه، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل في الجميع كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. وهذا ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه، فنبه على الشركة إذا كان مثله. وقال القاضي قياس المذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غيره، لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه. والصواب الأول لأنه أمكنه أن يرد ماله بعينه مختلطا بالمال الآخر، واضح شمال واضح. زيت بزيت لا يمكن التمييز بينهم لأنهما اندمجا وصار شيء واحد، ف فيلزم الغاصب أن يرد مثله. فإذا كان صاع من الزيت وصاع من الزيت الآخر يلزمه أن يرد صاعا على الوجه الثاني الذي قاله القاضي. وعلى نص الإمام أحمد يلزمه صاع من نفس المقرون، وهذا هو الصحيح، لأن مال المالك موجود في هذا الإناء، لكنه لا يمكن تمييزه فيعطى نصفه مشاعا. نعم. وإن خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب، فإن دفعه إليه منه لزمه أخذه، لأنه أوصل إليه خيرا من حقه من جنسه. وإن خلطه بدونه لزمه مثله، فإن اتفق على أخذ المثل منه جاز. وإن أباه المالك لم يجبر، لأنه دون حقه. وإن طلب ذلك فأباه الغاصب، فيه وجهان: أحدهما لا يجبر، لأن الحق انتقل إلى ذمته فكانت الخيرة إليه في التعيين. والثاني يلزمه لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضرر، فلزمه كما لو كان مثله. كما هذا هو الصحيح، إنه يلزمه منه ولو كان أنقص إذا رضي المالك بالناقص. لكن في الغالب أن المالك لا يرضى بالناقص. كلام عربي مفهوم ولا مفهوم؟ خلط بيتا رديئا بزيت جيد، والردي هو المقصود، فقال المالك: أنا أريد زيت من هذا البناء الذي وقع فيه الخلط. نقول: يجبر الغاصب على أن يسلم من هذا، لأن المالك رضي إيش؟ رضي بالناقص. نعم. فلزمه كما لو كان مثله. وإن خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج لزمه مثله من غيره. وأيهما طلب الدفع منه فأبى الآخر لم يجبر. وقد قال أحمد: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر، يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. فيحتمل أن يختص هذا بما لم يخلطه أحدهما، ويحتمل أن يعم سائر الصور، لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد بدل عين ماله، فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا ضمن الغاصب نقصه لأنه بفعله. وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء وأمكن تخليصه وجب تخليصه ورده مع أرش نقصه، فإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله لأنه أتلفه. ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئا أو أقل منه وأجود صفة لم يجز، لأنه ربا، إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز، لأن الربا لا يجري في جنسين. فصل: فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ، فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص، فهما شريكان، يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما، لأن الصبغ عين ماله له قيمته، فلم يسقط حقه فيه يعني عندي لأن الصبغ عين مال له قيمة. لأن الصبغ عين مال له قيمة، فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره. وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما، لأنها نماء ماله. وإن نقصت القيمة لأنها نماء مالهما، وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب، لأن النقص حصل بسببه. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك، لأنها نماء ماله. وإن بقيت للصبغ قيمته فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره. ويحتمل أن لا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه، بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر، ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ أو الصبغ بخلاف قلع الصبغ. وإن أراد المالك قلعه فيه وجهان: أحدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به أشبه قلع الزرع. وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله. ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته، وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب، والآخر لا يلزمه لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس. هذا بعيد، الأخير بعيد. الصبغ كيف يقال عين يمكن فصلها على المصبوغ؟ فلنقول إذا وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبول، لكن لو قال المالك: أنا لا أريد هذا النوع من الصبغ، أنا أريد لونا آخر، فلي غرض في رده؟ نقول إن رده قد يكون متعذرا، يحتاج إلى غسل شديد جدا، والغسل الشديد يحتاج إلى مؤونة كثيرة، وربما يتضرر الثوب. فمثل هذا يجب أن الحاكم يتدخل ويصلح بينهم. نعم. لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس، فإن أراد المالك بيع الثوب يمكن إفرادها في نظر نشأ. هل الصبغ عين يمكن إفراده؟ نعم، ما يمكن. الآن الثوب مهما كان ما يمكن تغير اللون. نعم، لو كان الصبغ يعني له سمك يمكن يقلع تقليع. نعم. فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه فلم يمنع بيعه. وإن طلب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه، فإن غصب ثوبا فإن وإن غصب ثوبا وصبغا من رجل فصبغه فعليه رده وأرش نقصه إن نقص، لأنه بفعله والزيادة للمالك، لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره فهما شريكان في الأصل والزيادة، وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد، ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده. وإن غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. نعم، وهو هذا عاد ينظر القصد الغاصب. إذا علمنا أن الغاصب يريد إفساد على مالكه حتى ينجئه إلى أن يقوم، فحاسمنا أن يمنع. لماذا يريد عدم حقه؟ لأن هذا الرجل محتد على كل حال، لكن عين ماله موجود، عين ماله موجود ما عمل إلا إذا علمنا أنه متعدد. بمعنى أن نعلم أن الرجل هذا أراد أن يفسد الثوب على صاحبه. نعم يا سليم. هذا سؤال الجواب لأن الغاصب وضع شيئا معينا وهو الصب. إذن كل واحد له مال، صاحب الثوب المغصوب منه له الثوب والغاصب له الصب، والآن الصب والثوب موجودة. تعدي الغصب عن المغصوب هذا يدخل في الحق العام، إذا رأى ولي الأمر أن يؤدبه على هذا أدبه. جمعة. كيف؟ يعني هو قال يسأل عن الغاص وقال من دلني عليه فله كذا وكذا، فدله شخص عليه. طيب هذا الذي دله عليه هذا اعترف بأنه غاصب؟ اعترف. ليش ما دام انه بيعترف انه غاصب ولا ما جاء من أول؟ هذا سؤال وجيه. يقول مثلا لما غصب منه، ولنفرض انه غصبت السياره، وقال من يدلني على غاصب فله 1000 ريال، فدله الشخص. فالدال من يطالب؟ يطالب المالك ولا الغاصب؟ المالك. هل يرجع المالك على الغاصب لانه هو الذي تسبب في غرمه؟ نعم أو لا؟ احتمال أنه لا يرجع، لأن هذا المالك إنما غرم لمصلحته، ويحتمل أنه يرجع لأنه غرم بسبب غصب هذا الرجل، وهذا أقرب، لا سيما إذا كان في هذا ربع للغاصبين. أنه قال كل شيء تسبب به الغاصب ولو في هذه الحال فإنه يكون على الأصل. نعم هذا. فرص. الله من هنا لا يرجع، لأن موت الفرس مهم من أجل العثور على الغاصب، ولا ما تعنشوا. ما أظن يرجع في هذا الحال، لا يرجع، لأن هذا الموت موت الفرس ليس من أجل الحصول على هذا الغاصب بخلاف الأجرة. وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه، لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه، فما لو ترك فيها قماشا. وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، وضمان نقصها إن نقصت لأنه حصل بفعله. وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. إذا غصب أرضا فغرس فيها لزمه أمور: أولا قلع الأرض، قلع غرس، وثانيا تسوية الأرض، وثالثا ضمان نقصها إن نقص، لأن قد تنقص الأرض بسبب أن عروق النخل انتشر فيها فأفسدها. ورابعا الأجرة، الأجرة يعني أجرة الأرض مدة استدائها عليها. يقول رحمه الله لزمه القلب الثاني نعم، وتسوية الحفر ورد الأرض إذا ما كانت عليه، هذه التسوية وضمان نقصها. ولم يذكر الأجرة لكن ذكرها غيره أنه يلزمه أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها. انتهى الوقت. قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب في أثناء فصل قال: وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. وإن وهبه الغاصب الغراس والبناء لم يجبر على قبوله. إن كان هذه المسألة فيها نظر على إطلاق، إذا غصب أرضا وغرس أوفنا وقال في الغاصب أنا أريد أن أقلع غرسي وبناء، وقال صاحب الأرض أنا أعطيك قيمة، إما أن تحصي ما اشتريت به وما أنفقت عليه، وإما أن تقوم الأرض خالية من الغراس والبناء ثم تقوم مغروسا وما بين القيمتين يسلمه لك. فأبى الغاصب. فظن كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجبر، لأن الغراس والبناء ملك من؟ ملك الغاصب، فلا يجبر على أن يأخذ عوضا عنه. ولكن ينبغي أن يقال إن كان للغاصب غرض صحيح أنا لا يجبر، وإن لم يكن له غرض صحيح بحيث يقلع الغراس ويرميه في البر أو يهدم البناء الذي هو مسلح والمسلح يهدم، راعت مريا حتى الحديد الذي فيه يكون غير صالح للاستعمال إلا إذا بدع. فهنا نقول يجبر الغاصب على أخذ العوض ويبقى الغراس والبناء لصاحب من؟ لصاحب الغاصب. ووجه ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الضعف، وثانيا أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وثالثا يمكن أن يحتج لذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جار أن يغرس خشبه على جدار، وبأنه أجبر الجار على إجراء الماء إلى أرض جاره الأخرى. فالصواب التفصيل واضح ولا غير واضح؟ طيب. وإن وهبه الغاصب الغراس أو البناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع، لأنه يفوت غرضه، وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر، لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر. احتمل أن لا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها كما لو لم يكن في أرضه. هذه عكس المسألة، هذه الغاصب وهب صاحب الأرض الغراس والبناء، قال بدل من أتعب في القلع والهدم لك النخل الذي غرس ولك العمار مجانا. يقول مالك رحمه الله إن كان لصاحب الأرض غرض في رد الهبة فله ذلك. لو قال أنا أريد أن أغرسها بدل النخل شجر عنب يقلع النخل، هذا غرض ولا غرض؟ هذا صحيح. أو قال العمارة المبنية الآن أنا أريد أن أعمر عليها فلنا هذا غرض لا شك. ففي هذا الحال له أن يرد هبة الغاصب ويلزم الغاصب بالقلب، وإن لم يكن له غرض وإنما أراد مغاصبة الغاصب، مع أنه إذا هدمه الغاصب ربما يبنيه على الشكل الأول، وإذا قلع الغاصب ربما يغرس نفس المخلوق، ولكن قصد المضاربة فهنا نمنع لما في ذلك من إضاعة المال ولما في ذلك من الإضرار. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار، ونهى عن إضاعة المال. وإن غرسها من ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمه، لأنه فوت عليه غرضا بالغراس فلزمه رده كما لو ترك فيها حجرا. وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سفه، ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم بملكه. وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لأنه ملكه، وليس للغاصب فيه إلا أثر العمل. هذه مسألة غير الأولى. غصب أرضا وقلع من جانب منها غراس، غرسه في جانب آخر، فالأرض الآن والغراس ملك لمن؟ لمالك الأرض. فيقول مالك رحمه الله إذا طالبه بالقلع وله فيه غرض لزم، إذا قال اقلع النخل قال هذا نخل وهذه أرض، قال اقلع لأني أريد أن تكون هذه الأرض أرضا بيضاء صالحة للزرع، أو أريد أن تقلع الغرس لأني أريد أن أبني عليها، فهذا غرض صحيح له أن يطالب الغاصب بإيش؟ بالقلع. وفي هذه الحال يضمن الغاصب النقص الذي حصل على الغراس وحصل على البناء الذي بني من الأرض. وإن لم يكن له غرض يقول لم يجبر عليه لأنه سفه، ويحتمل أن يجبر. من أن يجبر عليه؟ الغاصب، لأن إجبار المالك على قلعه سفه، فإن بقاءه خير للمالك وهو خير للغاصب. قال ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه. طيب، والظاهر أن القول الأول أصح إذا لم يكن في غرض. طيب، هل للغاصب أن يقلعه؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأن الأرض ملك لصاحب الغراس، والغراس ملك لصاحب الأرض، وليس للغاصب إلا أثر الفعل فقط. فلو قال الغاصب أنا أريد أن أقلع ما غرس أو آتي ما بنيت، قلنا لا، لأن المغرور الغراس والأرض مالكهما واحد. فصل. فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. وإن طالب الغاصب طمها لدفع الدراهم مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به كإبقاء غرسه. وإن جعل التراب في أرض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها لأنه يدفع ضرر الضمان عنه. وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بها فيه وجهان، أحدهما يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها، فعلى هذا لا يملك طمها لأنه لا غرض فيه، والثاني لا يبرأ بالإبراء لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه. أصلاً زرعها وأخذ زرعها. نعم عندكم فصل؟ نعم فصل. فصل. وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له لأنه عين بدره نما. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع. وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له لأنه عين بدره نما. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع. ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته، لما روى رافع بن خديج أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف، فلم يجوز الإتلاف كما لو غصر لوحا فرقع به سفينة منججة في البحر، وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من النفقة روايتان، أحدهما وفيما يرده من النفقة روايتان إحداهما القيمة لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات، الثانية ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع في الحرث وغيره في ظاهر الحديث، ولأن قيمة الزرع زالت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي بالمال. إذا زرع الغاصب هذه الأرض وحصد الزرع وانتهى، فعلم شيئا: أولا قلشة الأرض، والثاني نقص الأرض بالحق. قلشة الأرض هل نقدرها لأجل معلوم فنقول مثلا 100 ريال أو 100 ريال، أو نقول كم تساوي هذه الأرض لو زرع عليها؟ كلاهما محتمل، لأن الأرض البيضاء أحيانا يقع العقد عليها المزارع بأن يكون لصاحبها ثلث الزرع وللعامل ثلث الزرع، وأحيانا تكون بأجرة، يقول استأجرت من هذا العقد لمدة عام للزرع. فالمسألة محتملة، لكن لماذا نأخذ؟ ينظر إذا كان عادة الناس في الأراضي الزراعية أنهم يعطون هذا الشهر، فإن الغاصب يضمن سهم العاد، ويقال مثلا هذه الأرض تزرع بالثلث، فيحصي الغاصب زرعة كم كان ويعطي رب الأرض ثلث الزرع. وإن كان أكثر الناس يؤجرون أراضيهم فإننا نقول عليه إيش؟ هذا إذا كان قد حصد الزرع. وإن لم يحصد الزرع فإنه يقال أنت مالك الأرض بالخيار، إن شئت أعطي إذا المحصد بأجرة أو سهم، وإن شئت فخذ بنفقة، يعني يكون صاغما لصاحب الأرض ويقال كم أنفق عليه الغاصب فيأخذه بنفقته وقيل يأخذه بقيمته. لكن الأول هو راهب الحديث الذي ساقه المؤلف الذي ذهب من الحديث فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. وإن أدرك رب الأرض شجرا غاصبا مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة فالزرع، لأنه في معناه. وظاهر كلام الصراطي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة فالزرع، لأنه في معناه. وظاهر كلام الصراطي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد عمته. فصل. وإن جفف الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء. وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان، كالصبغ في الثوب أو كالصبغ في الثوب. والصواب أن نقول إن كان له غرض في مطالبته بإزالته فله مطالبة بإزالته، كما لو قال أنا أريد أن يكون الجسد غير هذا اللون، وإن لم يكن له غرض وجب عليه قبوله. فصل. وإن غصب عينا تبع، وإن غصب عينا تباعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه. وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها وجبت قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها. وإن بقيت على جهتها لزم ردها. وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب، كما لو بعدها. وهذا أيضا يقال فيما سبق، إذا كان لصاحب الخشبة غرض صحيح فله أن يطالب بها ولو تهدم بناء الله، وإلا فلا. فلو بنى على هذه الخشبة الغاصب قصد الخشبة فقط، وإلا فالأرض له والبناء له، لكن غصب الخشبة وبنى عليه، وقال المالك الخشبة أنا أريد أن تنقض بناءه وتعطيه الخشبة. ومعلوم أن سيترتب على غصب الخشبة ضرر عظيم، فهنا نقول يجب المالك الخشبة على أخذ قيمتها وإن كانت مثلية على أخذها. لو كان إيش من علامات ما في لا، إذا شرفت له يقول هذا ما في هل يقول انت الله؟ وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء. وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ويحتمل أن لا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكله. وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال، لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه. وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا لأن حرمته باقية بعد موته والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة فالحكم في الخيط سواء. قوله لأن حرمته الآدمي باقية بعد موته دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي. وبه نعرف أن أولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أعضاءهم بعد موتهم قد جنوا على الأموات. حتى من الفقهاء رحمهم الله فقهاءنا يقولون لو أوصى الميت بأخذ عضو منه بعد موته لم تنفذ الوصية لأن البدن أمانة حيا وميتا. ولما ظهر الفتوى في الجواز صار فيها ضرر كثير. صاروا في بلاد غير السعودية يقتلون الأطفال ليأخذوا أعضاء إما الكلى وإما الكبد وإما القلوب وصار في هذا الشر كثير. والمتورق يحكم بموت المريض موتا دماغيا من أجل أن يشق بطنه ويطلع المريض منه. فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط فلم يجز إتلافه سواء كان فيها مال سواء كان فيها ماله أو مال غيره. سواء كان فيها ماله أو مال غيره. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض كما ينقض البناء لرد الخشبة. وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب لأن نقضه لتفليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط أو غيره. هذه مسألة غريبة. رجل غصب الفصيل والفصيل ولد الناقة الصغر وكبر الفصيل لما كان فصيلا دخل مع الباب ولما كبر عجز عن الفصيل فماذا يصنع؟ نقول يكسر الباب حتى يخرج الفصيل او نقول اذبح الفصيل واخرج به اعضاء. أيهم الأول؟ لأن الغرق معتد. طيب كذلك أيضا غصب دينارا ووضعه في المحبر ألقاه في المحبر يعني الدواء وأجلس لا يقل والمحبر للغرق الذي غصب الدينار كيف نعم تكسر المحبر لأنه وضع الدينار باختياره وهو عدوان وكان فيه محابر ومسافة توجد معنا في المدارس محابر يعني لها مثل المحجال لا مثل المحجال يصب فيها الحبر وإذا اضطجعت ما يخرج صبت مرة ولا لا محبرة المحبرة معروفة جبهة لكن عليها مضموم هكذا مضموم وفيها خط تدخل معها القلم في الوسط هذه لو اضطجع الماء ما ينكتم منها لأنها مضمومة ما يمكن يخرج لو سقط الدينار فيها ما عجبت إلا في القصة الأولى يقولون قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الوصي من كتابه الكافي فصل وان غصب عبدا فابق او دابه انفردت للمغصوب منه المطالبه بقيمته لانه تعذر رده هو جل جلاله فما لم تلف فإن أخذ البدل منحه لأنه بدل ماله فلا يملك بدل الثالث، ولا يملك الغاصب المطلوب لأنه لا يخص تمليكه بالبيع فلا يملكه من تمليكه الثالث. فإذا أمر عليه أجله وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحلول وقد زالت وجمرتها زيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تتبع الأصل. طيب قول رحمه الله انه يرد القيمة فيه نظر، والصواب انه يرد المثل اذا امكن، لان الواجب ان يضمن الشيء بمثله فانه الى العدل اقرب، لان مساواة المثل بمثله اقرب من مساواة قيمته له. ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بطعام، غضبت المرأة التي هو في بيته فضربت يد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه الخادم بإناء وطعام بطعام. الصواب أنه لا يضمنها بالقيمة وإنما يضمنها بالمثل، لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة. نعم. ولا يملك الغاصب المرسوم لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتمويل كالثالث. فإذا قدر عليه رده وأخذ رسوله لأنها استحقت بالحلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تتبع الأصل، والمنفصلة بالمغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل بفسخ العين، وهذا فسخ. فأما المغصوب أو الرد بزيادته المتصلة والمنفصلة لأن من صاحبه لم يزل عنه. الزيادة المتصلة كالسمن، والزيادة المتصلة كالسمن، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف وما أشبه. وإن رقب أسماء الخطا لبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه، لأن الأسماء قيم الأموال فلا يضر ارتياب قيمتها. كان المغصوب من المصور الذي يدعو قيمتها في بلد الغرب، وإن كان من الاستيلاد وقيمته من قيمته في بلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل لأننا لا نكمل النقل إلى غير البلد الذي لقيه فيه، وله المطالبة وقيمته في بلد الغرب. في جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو المثل في بلد الغرب رده وأخذ القيمة فما لم يغصب عهد فأخذ. ألف ما تعرفون ما هي النقود؟ يعني لو أنه قصد أثمانا مثلا في مكة ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان فإنه يجب عليه ردها، لأنه لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في الزمن السابق لما كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين والنقد واحدا. أما الآن فاختلف الأمر، فمثلا الأثمان في السعودية غير الأثمان في سوريا وفي العراق وفي الأردن وما أشبه ذلك، فلكل حال حكمها. طيب إذا اختلف القيمة وكانت قيمة الأثمان في البلد التي طالبه فيها المالك أقل، هل يلزم تسليمها أو لا؟ يعني مثلا هذا الثمن قيمته مثلا في مكة 10 ريالات وفي المدينة 9 ريالات، فطالبها الغاصب في المدينة يلزمه التسليم أو لا؟ يلزمه، يعني ما في ضرر على الغرب. لنفرض أنه غصبه دولارا في مكة يساوي في مكة 5 ليرات وطالبه به في المدينة ويساوي 4 ليرات يلزم الغاصب أن يرد أولا؟ يلزم. ليش؟ لا ضرر عليه. ولو كان العكس هو يساوي في مكة 4.5 وطالبه به في المدينة ويساوي 5 لا يلزم، يعني هذا الفرق. وهو لا يلزمه أن يدفع المغصوب في غير بلاد الغصب. استمر. إذا كان المغصوب وهو منا له مثل كالأسنان والهدود والأجهال فإنه يجبر بمثله لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة. كل مكيل أو موزون ليس فيه سماعة مباحة يصف السلام فيه، فخصمه بالمكيل والموزون، وبأنه أيضا ليس فيه صناعة. وعلى هذا فإذا دور إلى الحديد أواني خرج عن قوله مثلي، وأيضا يصف السلام فيه بأن يكون مما ينضبط بالصفة، وهذا كما ترون تفريق جدا جدا. وعليه مثلا الفناجيل الشاك. إذا كان رجل واحد وكسر إنسان من جار آخر وجرمه في القيمة، ليش؟ لأنه فيه صناعة، فخرج عن كل مثل. والصواب أن المثل ما له مثيل أو مقابل، سواء كان مثيلا أو موزونا أو حيوانا أو أواني أو غير ذلك، لأن الاشتقاق يدل عليه، فيقال هذا مثلها، وأيما أقرب إلى المساواة، صاع من بر ضمن بصاع من بر، فنجان من نوع معين ضمن بفنجان من ذلك النوع، أي من أقرب المساواة؟ الثاني بلا شك. فيا سبحان الله، كيف نقول إذا أتلف له صاع من البر ضمن صاع من البر، وإذا أتلف له فنجانا لا نظنه بالنظير؟ الصواب أن المثل كل ما له مماثل أو مقارب ويعفى عن الاختلاف اليسير. نعم. فإن تغيرت صلته فوق المصارة سمراء أو سنسل المصارة الغجاء ضمنه المالك لبسي حزمنا أحد، لأنه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما. وجبت قيمته يوم عمل لأنه يسقط بذلك البذل وتجيب القيمة فأشبه تلفا متقوما. وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدن يوم قبض البدن لأن السلف لم يذكر الوجوب إلى القيمة بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده. وإن قدر على قول القاضي قوي جدا أنه يضمنه بقيمته يوم التلف، المذهب يضمنه بقيمته وقت عوافه. يعني مثال ذلك، هذا المثل انقطع عن السوق، وهذا يكون على قول الراجح في المصنوعات. احيانا مثلا يرد في الاسواق شيئا معينا من المصنوعات، اما راديو واما ساعه واما قلم واما غيره، فينقطع. فاذا ضمن الغاصب يضمنه بقيمته متى؟ وقت الانقطاع، لانه لما انقطع انتقل الضمان من المثل الى القيمه. وقال القاضي لا، نضمنه بقيمته وقت القبض. فمثلا لو انقطع في اول في محرم ثم صارت الخصومه بين المالك وبين الغاصب في ربيع، فعلى قول القاضي يعتبر قيمته متى؟ في ربيع، وقد تكون اضعاف اضعاف قيمته في محرم، وعلى المذهب يعتبر في محرم. كل له حجه، حجه المذهب انه لما اعور ثبتت القيمه، حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثليا، ما زال على ملك صاحبه مثليا، فلا ينقلب إلى قيمة إلا عند الطلب. بدليل أنه لو أعوز في محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلا، هل نقول انقطع في محرم فتجب القيمة، أو نقول الآن يجب المثل الثاني؟ فيقول لا فرق. فكلام القاضي رحمه الله أصح، أنه يضمن بقيمة المثل المنقطع وقت إيش؟ وقت القبض. نعم. وإن قدر هذا واحد. نعم. طائر. هذا بأن الصناعة المحرمة يقدر الشيء خالي منه، يعني كأنه ذهب لا صناعة فيه، يلزمونه ذهبا ليس على شيء طائر. إذا أتلف الغاصب ما لا مثل له وجبت القيمة. والاستدلال بالحديث واضح، وهو أن الإنسان إذا أعتق نصيبه من عبد وكان له مال، أي المعتق يبلغ قيمة حصص الشركاء، فإنه يعتق عليه باستغلال ولا خيار له، ويجب أن يعطي شركاءه حصصهم، يعني قيمة الحصص، لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل، حيث إنهم لهم جزء من عدل. فالاستدلال هذا واضح، والمعنى يقتضي هذا. إذا كان لا مثل له فأقرب شيء تبرأ به الذمة أن يضمن الغاصب القيمة. نعم. ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المشهور من المذهب تضييق المثلي، وأن الصواب أنه أوسع مما ذكر. نعم. وإن اختلفت حيلة من دون الغصب من آخر المختلف نظر فإن كان ذلك من أعلم فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت لأن معانيه مضمونة مع رأي العلم فكذا مع سلفها. وإن كان لاختلاف الأسعار تواجب قيمته يوم سلف يوم سلف لأنها حينئذ كتبت في ذمته وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك بعد سلف كالزيادة على القيمة. وهذا مبني على القول بأنه لا يضمن ما نقص بالسعر، أما على القول بأنه يضمن ما نقص بالسعر فينظر إلى أعلى القيم من وقت التلف إلى وقت الضمان. نعم. وتجب القيمة من نقل البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان، فإن كان المضمون حديثة أو نقرة أو مصورا أو نقرة أو مصورا ونقل البلد من غير بيوته أو سندته أو الملك وجبت لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا فأتها غير الأثمان. وإن كان نقل البلد من جنسه وقيمته وإن كان نقل البلد من جنسه وقيمته مخالفة في يده فهدى في غير جنسه كي لا يؤدي إلى الربا. وإن كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا. ذكر القاضي عندما جالت قيمته لصناعة المباحة جاز أن يمنع بأكثر من وجهه فإن الزيادة في مقابلة الخلعة فلا يؤدي إلى الربا. وهذا مبين على ما سبق، هل تجوز الزيادة في مقابلة الصنعة أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز. مثال ذلك إنسان عنده حلي قديم زينته 100 غرام، وإنسان عنده حلي جديد زينته 100 غرام وزنه 100 غرام، فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن أضيف أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة، المذهب لا يجوز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الربيع بالجيد متفاضلا. والقول الثاني الذي اختاره جماعة من العلم كابن القيم رحمه الله وأبو الشيخ وكذلك أنه تجوز الزيادة بقدر القيمة في مقابلة إيش الصنع. وقالوا من الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربوي بمثله متفاضلا من أجل الرداءة والجودة، قالوا الفرق لأن الصنع من فعل الآدمي ويعطى عوضا عنه، وأما الجودة والرداءة فهي من فعل الله عز وجل. وهذا لا شك أنه فرق واضح، ولكن الذي يجعل الإنسان يتوقف في هذه المسألة أو يمنع منها هو أنه من يقدر قيمة الصنع، من يقدرها؟ قد يطلب صاحب الذهب الجديد أو صنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح. وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقر الصنعة إذا تساوى المبيع والمشترى قول قوي. نعم. يقول ربما لو قلنا له ان الجاسب الباقي وعليك ضمانه ان يتوقف، نقول لا، اذا كان قصد العبد ويريد بذلك رضا الله وقد اغناه الله فانه يتوقف، وان كان معترا فالمذهب يعتق منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا، ويقول الثاني انه يستفع العبد ويقال له اعمل واوفي سادات. لأنه لما هدم البناء لم يبق لها عذرة لسلفها. نعم. لم يبق لها عذرة. نعم. نعم عندك. نسخة ثانية له. ولما بنى العرف كان البناء له فلم يبنى عذرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها أو آلة بالمغصوب منه فيكون ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون أجرتها عليه وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تنجر إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له ولو أطرق فحلا أو ركب كلبا لم تلزمه أجرة إلا لأنه لا يجوز أخذ العوض عن بعد منافعه بالعقل فلا يجوز بغيره. وإن غسل ثوبا فلبسه وأدلاه فعليه إجرته وأرض نفسه لأن كل واحد منهما يبذل منفردا ويضمر مع غيره ويحتمل أن يبذل أكثر الأمرين من الإجرة وأرض النفس لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المال في إجرته ولذلك لا يضمن المستأجر خرس هذا النقص. الأول أصح أنه يضمن أجره النقص لأن كل منهما حصل بفعل ما على قاعدة أن الغصب لا يضمن فيه الغاصب ما نقص بالسعر فلا ولكن قول الراجح أنه يضمن لا سيما في المسألة التي قلت لأنه حال بينه وبين هذا الربح فيضمن. نعم أما المثل فقد سبق أنه يعطى مثله سواء ذات قيمة أو نقص. وأما المتقوم فإنه يضمنه يوم التلف لا يوم الغصب إلا إذا كانت قيمة وقت الغصب أكثر وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمة وقت الغصب أو وقت التلف. هذا إذا قلنا بأن ما نقص بالسعر إذا قلنا لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف، لأنه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف. واضح؟ نعم. وإذا رفض علم سماعها لعالم بالرفض فكلمة رجل المشتري، ومن ذلك تضمين خيره ما شاء قيمتها أو قيمتها وأجرتها مدة مقامها بإذن المشتري، ويضمن الغاب يضمن الغاب إلى الغش والمشتري بقدره ملك غيره لغيره، فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد، لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. فإن كان جارية فوقعها لجنه الحق والجهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرض نقصها وولده رب وأرض نقصها. وولدها رقيق لأن وضعه بلا أشبه الغاصب، وإن لم يعلم المشتري بالرقم فلا حد عليه وولده صرف، وعليه جزاؤه بمثله يوم وضعه وضعه